الخلق يتشرف بنسبته لك يا رسول الله، لا أنت تنتسب للخلق، بل الخلق يشرف ويعلو قدره عندما انتسب إليك، فقلنا في حقك وإنك لعلى خلق عظيم. تسأل حبيبته عائشة رضي الله عنها وحشرنا معها في الجنان، كيف كان خلق رسول سيد الأنام عليه الصلاة والسلام؟ فتقول: كان خلقه القرآن. فلأننا ابتعدنا عن هذه الأخلاق وظنينا أننا الإسلام فقط صلاة وصيام وزكاة وحج ومظهر، نعم هذا من الإسلام، تناسينا أن الإسلام كذلك هو خلق. لذلك أحبتي في الله، كان لابد لنا في هذه السلسلة المباركة طريق الجنة أن نقف وإياكم وقفة مع خطوة أساسية في هذه الطريق، طريقنا إلى الجنة، بعنوان: حسن الخلق طريق الجنة. حسن الخلق طريق الجنة. قد يستغرب كثير من الناس عندما يسمع أن أحب الأعمال إلى الله حسن الخلق، ليس كثرة صلاة أو صيام أو زكاة أو حج مع عظمة ذلك، لكن لو قرأت أنا وأنت القرآن لن تجد آية في القرآن أن الله تعالى يقول فيها: إن الله مع المصلين. في أي بتقول هيك؟ إن الله مع الحجيج، إن الله مع المزكين، لكن ستجد أن الله تعالى يقول: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال: إن الله يحب الصابرين، إن الله يحب المقسطين. يحب أهل الصفات. جاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، وفد عبد القيس، فيهم رجل أشج، نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا أشج عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهما الله: تكثر الصلاة. لا لا لا. تكثر الصيام. أبدا، مع فضلهما كما ذكرت. قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله. ما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والأناه. الحلم عكس الغضب، حلم، والثانية الأناه، التروي وعدم العجلة. وفي صحيح مسلم كذلك عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أحب العباد إلى الله؟ العباد كلهم أحباب الله، من أحب العباد إلى الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أحاسنهم أخلاقا. حسن خلقك سبب لدخولك الجنة، وقد تنال بحسن الخلق درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. بالله عليكم، من يستطيع منا أن يقوم كل الليل ولا ينام؟ لا أحد. من يستطيع منا أن يصوم كل الدهر ولا يفطر؟ لا أحد. قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. يوم القيامة عندما يقف الناس خائفين بين يدي الله تعالى، تنصب الموازين، يدعى كل إنسان للحساب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أثقل ما يوزن الميزان يوم القيامة حسن الخلق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في اللحظة التي يبحث بها الناس عن حسنة يأتي حسن الخلق فيثقل لك الميزان. أما بالمقابل سيء الخلق ولو كان من أهل الصف الأول في المساجد ومن أهل الصلاة والصيام والزكاة، والله يوم القيامة سيكون مفلسا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس منا من لا درهم له ولا دينار. في هذا الزمان الذي ليس له ليرة ولا دولار، قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. كيف جاء بصيام وصلاة وزكاة مفلس؟ ولكن ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم كب في وجهه في نار جهنم. حسن الخلق سبب لأن يكون ميزان حسناتك ثقيلا يوم القيامة. حسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: حسن الخلق. كيف أنال القصور في الجنة؟ بحسن الخلق. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، أي أنا ضامن، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي أدنى الجنة، وليس في الجنة دنو. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. لمن يا رسول الله؟ لمن أنت ستضمن بيت في الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لمن ترك المراء وإن كان محقا. لمن ترك الجدال. لما تكثر الجدال؟ بقول لك أنا على حق، أريد أن أجادل وأنتصر لرأيي. لمن ترك الجدال وإن كان محقا. وقال: وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان محقا، وإن كان مازحا. لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. كم من أناس ماتوا وأصيبوا بأمراض ودخلوا المستشفيات بسبب مزحة. يقول لك عم بمزح معه، أدخله المستشفيات، وقد يكون ذلك سبب في قتله. لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ثم قال: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين حسنت أخلاقهم. روى الإمام أحمد والبزار في مسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل يدخل تقطر لحيته ماء من الوضوء، وفي اليوم الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة، وإذا بنفس الرجل يدخل. في اليوم الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة، وإذا بنفس الرجل يدخل. فقام عبد الله بن عمرو بن العاص ولحق بهذا الرجل وقال له: إني لاحيت أبي، أي اختصمت مع أبي، وقلت أن لا أدخل بيته لثلاثة أيام، أفتستضيفني عندك؟ ماذا يريد عبد الله؟ يريد أن يعلم ما السبب أن هذا الرجل من أهل الجنة. فيقول: فبت عنده ثلاثة أيام ولياليها، فلم أجده كثيرا صلاة ولا قيام، كدت أن أحتقر عمله، وجدت أن عملي أكثر منه، وعند انقضاء الأيام الثلاثة جئت إليه فقلت له إني لم ألاحي أبي، لم أختصم مع أبي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 3 مرات أنك من أهل الجنة، هل لك أن تخبرني ماذا تفعل؟ قال والله لا أزيد على ما رأيت، هذا الذي رأيت فقط. قال فعندما هممت بالذهاب ناداني وقال لي اسمعوا إخواني، إلا أنني إذا وضعت رأسي للنوم، إذا وضعت رأسي للنوم لا أجعل في قلبي غشا لأحد، لا أحمل في قلبي غلا على أحد، وقال ولا أحسد أحدا على نعمة أعطاه الله إياها. قال بتلك سبقتني. اشترى سيارة، اشترى بيت، فتح دكان، فتح مصلحة، من أين له هذا؟ وغيبة ونميمة وبهتان وكذب وافتراء وحقد، وأصلي وأصوم وحججت واعتمرت وأنفق وأعطي. قال بذلك سبقتني. أهل الدرجات العلا في الجنة أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هم؟ ألا تحب أن يكون منزلك في الجنة بجانب الحبيب؟ ألا تحب أن يكون مقعدك في الجنة بجانب الحبيب؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي الحديث الذي يرويه جابر بن عبد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي، نسأل الله أن نكون من الذين أحبهم رسول الله، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. اسأل نفسك بين المصلين، بين عائلتك، هل أنت أحسن الناس في مجتمعك خلقا؟ هل أنت ممن يضرب بك المثال ويشار إليك بالبنان؟ هذا رجل خلوق، هذا رجل كثير الصمت، هذا رجل قليل الغضب، هذا الرجل ما سمعناه مرة سب ولا شتم ولا غضب، هذا الذي يكون أقرب الناس من رسول الله. وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون، الثرثارون كثيروا الكلام، والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله وما المتفيهقون؟ قال عليه الصلاة والسلام المتكبرون. نبينا صلى الله عليه وسلم سطر لنا أجمل وأروع أمثلة الخلق حتى لا يتحجج البعض أني أغضب من أجل شيء من الدين، اغضب ولكن بالحكمة. يروي البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة في المسجد. روي الحديث أبو هريرة يقول فدخل رجل من الأعراب في أول الإسلام، رجل بعد جديد في الإسلام، قال فدخل إلى ناحية المسجد، زاوية من زوايا المسجد، ثم بدأ يبول. أين؟ في المسجد. فنظر الصحابة إليه فقاموا قالوا ماه ماذا تفعل؟ بالله عليكم يا أخواني لو حدث هذا في مسجدنا في الفرقان، دخل رجل وأراد أن يبول أعزكم الله، شو بصير فيه؟ بيطلع طيب؟ على الجباني فورا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الصحابة ورأى هذا الرجل يبول فقال عليه الصلاة والسلام بصوت عال لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله، دعوه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوه، اتركوه حتى ينهي بوله أعزكم الله. فعندما رأى ذلك هذا الرجل الأعرابي فقال رضي الله تعالى عنه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأن رسول الله فقط هو الذي رحمني، أما هؤلاء لم يرحموني، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم يا أخا الإسلام إن هذا المسجد لم يصنع لهذا، إنما هو للصلاة وللذكر ولقراءة القرآن. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوبا من ماء، سطل من ماء، ثم قال أريقوه على البول، فذهب البول. والله حسن خلقك يكون سببا في التزام الناس ومجيئهم للدين. سافرنا إلى الخارج في الدعوة إلى الله، هل تعلمون ما أكثر حجة يقولها الآن النصارى وأهل الباطل والشرك عندما ندعوهم إلى الإسلام؟ يقولون يا شيخ هل تعلم في أوروبا من الذي يسرق ومن الذي يزني؟ نعم نحن نسرق ونزني ونقتل، ولكن العرب المسلمون سبقونا في ذلك. والله لو ذهبنا وسافرنا إليهم بحسن أخلاقنا لكنا سببا في دخولهم الإسلام. كلنا يعلم قصة زيد بن سعنة، ذلك الحبر اليهودي الذي كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم سبب في دخوله في الإسلام. جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحل ميعاد أخذ الاتفاق بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فمسكه من جبته وشده إليه، ورسول الله عليه الصلاة والسلام معه أبو بكر وعمر وعثمان، قال يا بني عبد المطلب إنكم قوم مطل، يا محمد أدي إلي حقي. فيقول زيد بن سعنة فنظرت إلى عمر فإذا عيناه تدور في وجهه، فقال يا عدو الله تقول هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لولا ما أخشى فوته لقطعت رأسك. شو بقول النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان أدري له اقطع رأسه؟ فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر وقال يا عمر كان بإمكانك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب، اذهب يا عمر إلى بيت المال وأعطه حقه وزده 20 صاعا. فذهب زيد بن سعنة مع عمر إلى بيت المال، فعندما وصلوا قال زيد يا عمر أتدري من أنا؟ قال لا، قال أنا زيد بن سعنة. قال عمر الحبر العالم اليهودي؟ قال نعم. قال ما الذي دفعك لأن تفعل هذا؟ قال رأيت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كل الصفات إلا اثنتين، يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، كلما زدت عليه غضب كلما ازداد هدوءا وحلما وأناتا. هذه الأخلاق التي نريدها أحبتي في الله، هذه الأخلاق التي تكون طريقنا إلى الجنة. يقول أحدنا هو الذي بدأ، هو الذي أخطأ معي، كيف لا أخذ حقي، كيف لا أرد حقي؟ جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم رحمه الله، قال له يا إبراهيم، وهو يستهزئ به وبالإسلام، لحيتك أطهر أم ذيل الكلب أعزكم الله؟ فقال له إبراهيم ذلك الرجل الحليم، إن كانت لحيتي في الجنة فلحيتي أطهر من ذيل الكلب، وإن كانت لحيتي في النار فذيل الكلب أطهر مني. حلم أنا بقولوا عني ضعيف إن لم آخذ حقي، إذن هل رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف؟ لا والله، أنت تتعامل مع الله ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، والله يا شيخ قادر أن أضربه، قادر أن أؤذيه، قادر أن أفعل به، إن كظمت غيظك لله وأنت قادر على ذلك خيره الله تعالى يوم القيامة من أي الحور العين شاء يوم القيامة، على رؤوس الخلائق، قم اختر ما شئت من الحور العين. لماذا؟ لأنك في يوم من الأيام غضبت وكنت قادرا على أن تنفذ غضبك ولكنك صبرت لله جل جلاله. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين حسنوا أخلاقهم ومن الذين كانت أخلاقهم سبب لدخولهم الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، قد يقول كثير من الشباب: شوقتنا ورغبتنا لحسن الخلق، وأنا أعلم أنني مقصر في حسن الخلق، فدلني على خطوات عملية أستعين بها لأحسن أخلاقي. بعض الخطوات العملية التي أسأل الله تعالى أن يجعلها لي ولكم سببا في تحسين أخلاقنا. أولا، أخي الحبيب، اسمعها جيدا حتى تطبقها بإذن الله. أولا، استعن بالله على تحسين خلقك، فصاحب الخلق الحسن كان يدعو ويقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وكان يستعيذ بالله من منكرات الأخلاق فيقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق، وكان يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ثانيا، لا تصاحب أصحاب الخلق السيء، فكثير ممن ساءت أخلاقهم الآن من سنة أو أكثر كانت أخلاقهم حسنة، عندما صاحبوا أهل السوء وسمعوا منهم الكلام السيء والسباب والشتام واللعن فاتصفوا بصفاتهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك بعطرك وإما أن تبتاع منه عطرا، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. إن ابتلاك الله تعالى بوظيفتك أو بعملك أو ببيئتك بصحبة سيئة فسارع بالمقابل لتصاحب شبابا ملتزمين يختارون أطايب الكلام ولا يتكلمون إلا بحسن الكلام. ثالثا، إياك والغضب، إن وقعت في أي مشكلة إياك والغضب. قال أبو ذر: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. قال: زدني. غير هالنصيحة. قال: لا تغضب. ثلاث مرات: لا تغضب. عندما يأتي الغضب بدأت سيء الأخلاق تظهر عليك. لا تغضب، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، غير مكانك، تذكر أمر الله تعالى عليك، ادفع بالتي هي أحسن. رابعا، جاهد نفسك على حسن الخلق، فبالمجاهدة تأتي حسن الأخلاق. لا تقل: أنا لا أستطيع أن أتوقف عن الصراخ وعن السباب وعن الشتيمة وعن سيء الأخلاق. قل: أريد أن أغير من صفاتي، فمن يتصبر يصبره الله جل جلاله. أخيرا، للأسف في زمان تكالبت كل الناس فيه على الأمة، في زمان استباحوا فيه المسجد الأقصى، في زمان تسبى فيه النساء وتغتصب وتذبح فيه الأطفال والرجال وتنتهك فيه الأعراض، ترى وسائل الإعلام لا تذكر شيئا من ذلك، بل تربي أجيالنا وأبناءنا وبناتنا على سيء الأخلاق، تربيهم على الاختلاط وعلى المسلسلات التركية وغير التركية وعلى الموسيقى والأغاني والألحان. أنا لا أريد أن أكلمهم لأني أعلم أن صوتي قد لا يصل إليهم، وإن وصل لا يسمعوه. أنا أريد أن أخاطب كل أخ حبيب في هذا المسجد ومن يسمع بعد هذا الكلام. إن قررت أنت أن تدخل هذا الشيطان إلى بيتك، التلفاز، أنا أعلم أن فيه مصالح وفيه خير، وهو الآن شر لابد منه. وإن أردت أن تسلم الهاتف لولدك وأن تشتري له حاسوبا أو غير ذلك، ألا تراقبه فيما يشاهد؟ ألا تسأله فيما يشاهد؟ ألا تجلس معه وتعرف ماذا يشاهد؟ فمعظم سيء الأخلاق في هذا الزمان أصلها وسائل الإعلام. علمت شبابنا على الضرب والقتل والسرقة والاختلاط والأغاني والمحرمات والألحان، وهذه الموسيقى والأغاني تنبت النفاق في القلوب، وهي سبب لكثير من المعاصي. لذلك أحبتي في الله، خططوا لنا واستطاعوا أن يصلوا لما خططوا له، ولكن بإذن الله تعالى مكرهم سيعود ويرتد إليهم في نحرهم بإذن الله تعالى، إن وقفنا جميعا هذه الوقفة ونوينا جميعا أن نحسن أخلاقنا. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا الكلام وأن يجعل هذه الخطبة سببا في تغيير أخلاقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق، إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق ومن سيء الأعمال والصفات يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا ظالما إلا قسمته وأهلكته، ولا منافقا إلا فضحته، ولا مسافرا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاقا لوالديه إلا هديته يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم، اللهم عجل بالفرج القريب، ارفع راية الإسلام من جديد. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا، اجعلها أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.